قل من كان في

ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة وكانت من الآية 59 إلى الآية 98 نهاية سورة مريم، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا عطرنا الأجواء بآي الذكر الحكيم، هيا بنا نترع الأرجاء والدعاء، هيا بنا نترع الأرجاء بالدعاء والابتهال لله رب العالمين. فالابتهال إلى الله ومدح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ترويح للقلوب وتزكية للنفوس وطريق لكل فوز وفلاح. وقد حبانا الله تبارك وتعالى في مصرنا الحبيبة بمبتهلين ما زال ذكرهم ساريا في الآفاق، من الرعيل الأول الذين مثلوا جانبا من القوة الناعمة لمصر مع إخوانهم القراء في سائر بلدان العالم الإسلامي، فقد هاموا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن منا مثلا لا يستشعر حلاوة ذلك الصوت الذي نسمعه مرارا وهو يقول: يا سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلمي. يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. ومن هذا الرعيل الأول مبتهلنا الليلة الذي طالما شدا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدمي. إنه المبتهل الشيخ عبد الرحيم ذوي دار، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد نبقى أيها الإخوة المؤمنون مع هذه الابتهالات والأدعية لمبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم ذوي دار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليه علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء اللهم اجرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ نصرنا حقق لنا الأمن والأمان حقق لنا الأمن والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين يا سلام عليكم سلام من الله سلام من الله سلام من الله للمؤمنين سلام عليكم سلام عليكم سلام من الله تحية حب تحية ود سلام سلام سلام أتانا به خير دين سلام جميل وظل ظليل سلام جميل وظل ظليل يعمر بالحب كل القلوب يشيع الأمان يشيع الوئام يشيع الأمان يشيع الأمان يشيع الوئام فيهنأ بالعيش كل الشعوب سلام سلام سلام سلام سلام لقوم كرام سلام سلام لقوم كرام فصولوا على الأرض دين السلام صلوات الله وسلامه عليك يا صاحب المعراج يا صاحب المعراج يا صاحب المعراج فوق المنتجى يا صاحب المعراج فوق المنتجى لك وحدك لك وحدك يا حبيبي يا رسول الله لك وحدك لك وحدك المعراج والإسراء أعطيت فضلا أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل أعطيت أعطيت فضلا لا ومهابة وسعى إليك سعى إليك قضى البراق مهابة وسجلة وسعى إليك وما بك استعصى وسريت يا حبيبي يا شفيعي سريت مسر البدر وسريت مسر البدر يسطع مشرقا يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء وسريت وسريت مسر البدر يصدع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء حتى وصلت إلى مقام إلى مقام دونه يقف السها وتقصر الجوزاء والعرش مرتبط بذاتك راقه أدب وحلم نلته وحياء إن الذي أسرك في غسق الدجى ولبوا عليك تفضل وحباء قد صير الخمسين خمسا بعدما غمر الكريم من الكريم سخاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ينبغي علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى في جميع أحوالنا، في المنح والمحن، فكم من محنة حملت في طياتها منحا كثيرة، ونعم الله تبارك وتعالى لا تحصى ولا تعد، فيجب علينا أن نحمده ونشكره، لأن كلمة الحمد لله ترفع لصاحبها الدرجات وتضاعف له الحسنات وتكفر له السيئات. نعم، الحمد لله تختصر كلمات الثناء والشكر وعبارات التعظيم والصبر، فما أحسنها من كلمة تخرج من قلب صابر أو لسان ذاكر أو عبد شاكر. إنها من أطيب ما تعطرت به الأفواه واستراحت به النفوس وكثرت به الأجور وارتفعت به المنزلة عند الله رب العالمين. إنها من أحسن الكلمات التي يعمر بها الجنان وينطق بها اللسان وتسمعها الأذنان. تكررت هذه الكلمة الحمد لله في 23 موضعا في القرآن الكريم، وافتتح الله عز وجل بها 5 سور واختتم بها 5 سور، وهي أول الكلام ونهايته، وهي أول الخلق وخاتمته، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وهي أعظم ما مدح الله عز وجل به نفسه، فقال سبحانه: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الكون كله ناطق بحمد الله، نطقت بها الأنبياء والرسل والملائكة، لذلك فإنها من أحسن الكلمات وأجل العبارات التي ينبغي ألا تفارق ألسنتنا جميعا في كل شؤون حياتنا. نقول الحمد لله أن دفع عنا البلاء، وإن شاء الله في طريقنا للتعافي نقول الحمد لله في كل شيء. أيها الإخوة المؤمنون، يأمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها منه قارئنا القارئ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل ساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله الله. وما أمرنا إلا واحدة كلم بالبصر. و

لك الحمد كله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا برحمتك يا رحيم، اللهم اعف عنا بفضلك يا كريم، اللهم الطف بنا بخفي لطفك يا لطيف. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشرح صدورنا وفرج كروبنا وثبت أقدامنا وحقق موازيننا وتقبل منا واقبلنا. اللهم قونا بفضلك على طاعتك، اللهم اذهب عنا الهم والغم والكرب العظيم، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض، واشفنا ونجنا من كل داء، ونجنا من كل سوء وبلية. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الراعي والرعية لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح افتح لعبادك مغاليق السماوات والأرض. اللهم يا رزاق ارزق من ضاقت بهم الأرزاق. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق، ثامر عبد الغني، هاني سليمان، وأحمد إمام، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، ومن استوديو البرنامج العام الزميل رأفت موسى، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الثلاثاء الموافق 27 من جماد الآخر من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من شهر فبراير من عام 2021 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.